مرحبا، أهلين فيكم في بودكاست ويب سبايس، بودكاست عفو خفيف نحكي فيه أنا محمد الكنج وأنا عبادة حجازي عن الترفيه بشكل عام وعن الأنمي واليابان بشكل خاص. أنمي اليوم كان كوباياشي نو ميدو دراغون، وعطينا انطباعاتنا عن الجزء الثاني من أتاك أون تايتن، فدير بالك إذا ما حضرت شيء ممكن يكون فيه حرق. وكمان حكينا عن مسلسل Game of Thrones و 13 Reasons Why. فشلون بدنا نحكي أول شيء على كوباياشي ولا نحكي أول شيء على شغلات تانية؟ I have no idea. هلا ليك انت شو عم تقول لي 13 reasons why؟ والله هذا مسلسل من نتفليكس بيحكي لك على وحدة قتلت حالها، وعم تحكي لنا سجلت السبب لانه قتلت حالها على كاسيتات. وعم توزع هاي الكاسيتات بعد موتها على الناس اللي كانوا سبب بموتها، فيعني كان انترستينج كتير. و يعني بتعرض المسلسل لمشاكل التنمر، و يعني ثقافة التنمر بشكل عام بالمدارس، وكمان بولينج بولينج والشغلات كمان حتى الريب عندهم يعني بواجه بواجه المسلسل هالموضوع بشكل صريح يعني. فكان انترستينج صراحة، بعض الأوقات كان مشاهدته يعني صعبة. تفضل. لا فهمان بس يعني والله ما تقييمه مو عالي كتير، تقييمه عالي ولا شو ده تقييمه؟ لا تقييمه عالي وهو حلو كتير، حلو كتير كتير. كم حلقة؟ 13، هي 13 reasons why، كل حلقة reason. reason. والتصوير فيه حلو كتير، يعني بصير هو طبعا هاي من اول مسلسل في ما نعرف، فبصير برجع لك بالماضي لما كانت عايشه وبفرجيك الحاضر، و يعني هيك طريقه التصوير حلو كتير ومنظره طلع حلو وما بتملل على طول المسلسل. بعض المسلسلات بسووها فبتصير بعد وقت تصير انه مثل الجيميك او شيء بتصير ما هي حلوه، بس هذا المسلسل عجبتنا كتير. يا بصير اي لا والله حلو حلو، بنصحك فيه يعني، بنصحك وبقوه مع انه مشاهدته صعبة، يعني مشاهدته صعبة، وفي بعض المشاهد اللي هن حكوا انه بالسكرين بلاي نفسه مكتوب انه انت مثلا بتحط الكاميرا على وجهها لفترة تصير uncomfortable للمشاهد، وفي مشاهد فعلا صعب تنشاف. لا في مشاهد عن جد بعدت وجهي ما عاد شفت، اللي صعب، في مشاهد صعب تنشاف فعلا المسلسل يعني. out of شو out of شو صعب تنشاف من staring من شو من الموقف نفسه اللي عم يصير، يعني ما بدي احرق بس عم في مواقف بتصير يعني انت المسلسل بطلع بشكل حقيقي، عرفت يعني لدرجة. انا عم بسألك بالشكل شلون، قصدي انه out of مثلا vengeance او قصدي يعني استنى لا شوي. اللي مثل انت يعني مثل وقت بيقول لك بالجيمز اوفر 18 نتيجه مثلا نوديتي او بلاد او كذا، لا لا مو هيك مثلا، لا لا اللي مس مور لايك ثريلر يعني سايكولوجيكال مثل هيك مثلا في مشاهد ما بدي احكي، بس يعني انه لما قتلت حالة هاي بعدين بفرجوك اياها، طبعا هي بتحكي لك من اول حالة انه هي قتلت حالة، بس المشهد نفسه مصورين بطريقه انك صعب تطلع عليه وعم تتعذب وهي وعم تسويها لك، عم يعني ريل كتير مبين، يعني انه بتحس انه الشغلة مو تمثيل، عرفت شلون. يعني سمعت بعض الناس يا زلمه شافوه صار لهم اكتئاب او شيء على بعض المواقع. لا I don't think we're kind of those kind of people. ما بظن صعب والله صعب، بس يعني لا هو بزعل من حيث التزعيل بزعل، ولكن اكتئاب كتير شوي. لا ما اختلفنا يعني بيك، بس يعني شو قصدي انه يعني انا عندي قناعة انه الاجانب بيتأثروا مني اكتر مننا بكل شيء نتيجة انه ضعف عندهم من ناحية اشياء تانية. والله ما باري هذا قصدي، بجوز بيصير كامل. اي والله، بس يعني انترستينج مسلسل، وحكوا بدي يطلع له سيزن تاني، بس المشكله انه النهايه كانت يعني كونكلوسيف، ما بعرف. انا بصير والله اذا كونكلوسيف ما بعرف صعبة يعني، ما بس يعني لا تستبعد. والله نجح كتير هو، فبجوز هذا له علاقة، عرفت شلون؟ بس أنا يعني النهاية كانت نهاية خلاص، وهي عمليا مبنى المسلسل على رواية، والجزء الأول السيزون الأول غطى رواية كاملة، فبدي يجيبوا كونتنت من عندهم عمليا، فما بعرف شو بده يطلع. بصير وانت خلصت اخيرا جيم اوف ثرونز، شو رايك؟ يب والله هي صراحة يعني it's good really good لا هو يعني حلو، I'm waiting for يعني صراحة أكثر شغلي يعني مثل ما بيقولوا تطوقت لها يعني كنت دائما شو عم بعمل كل ما عم بحضر عم بشوف شيء على النت على الفيدباك عن Game of Thrones سواء كان ongoing وقف كنت اتخاف خاف لان سبويلرز كله سبويلرز تعرف الانترنت يعني صح ما بيرحموا حدا والله بالمرة. هلا اهم شغله انه عم بشوف هيك اي شيء هلا براحه نفس رحت شفت التريلر الجديد شيمات شفت اثنين ثلاثه عرفت شلون يعني I'm not afraid like give it on bring it on هيك شيء لا والله فعلا حلو لكن كثير. صراحه حقيقة جد يعني الموسم الستي ما له كونكلوزيف كتير بس فيه احداث يعني فعلا خلص نقلتك فهمتك حطيتك قصه مظبوط لا نظام. يعني عطوك سارلين مثل ما بيقولوا يعني عن جد انه هي الشغله صايره انه unfortunate انه مع الاسف انه راح يختموا اخر موسمين اللي هن 7 و8 ب 15 حلقه 7 ب 1 و8 ب 1 صح كثير يعني قصة بس يعني كمان هذا حكي سنتين عاد احكي سنتين وما بتعرف يعني، ممكن كمان لانه حلقات اقل يعني حطوا البادجت فيها كلها كاملة، فممكن كمان تطلع انه الجودة تبعيتها احسن يعني. شفت انت أعتقد اذا هي البادجت عمليا خرافية بكل الأجهزة ايه، بس ممكن تشوف الجزء السادس مثلا في حلقات اضعف من حلقات، يعني في حلقات بتحس هيك اللي ايه يعني، هو اغلبه كان حلو كتير، بس في حلقات ما بعرف اللي حسيتها شوي ها هوني ما في كتير مصاري صرفت. بتتذكر حتى ما السي في جي، السي جي بتتذكر السي جي تبع التنانين في الحلقة الأخيرة ايه كان ضعيف، ضعيف كتير. لا روح كان ضعيف لكن كان إناف ايه كان بالرأي إناف يعني، كان مثل صح هاد في صح كم شغلة مثله يعني بالتمثيل. حلقات آريا عمليا يعني ما شفت حدا على الانترنت حب الآريا. لا بالعكس والله لا انت من تحب اريا؟ معلم معلم الفانز تبعت اريا فوت انت على لا تطلع على جماعة الموفي اللي حاضرين الموفي طلع على جماعة الكتب جماعة الكتب اريا وورير سرفايفل يا زلمة شغلي رهيبة اريا ستار شو والله عم تحكي هلا انا I'm not fan of it بس انا مبسوط شلون هي وصلت بالاخر بالعكس يعني هي فينك تقول استوحيت برأيي من مثلا كونغ فو كيد من كذا شلون اسلوب كونغ فو كيد لكن باسلوب جيم اوف ثرونز لانه يعني بالاخير شلون قتلت وولدر فري انا صراحه اي واز لايك دايم لا يعني نظام. رائع انا شو مشكلتي مع شخصيته اللي اول شيء يعني ما بعرف، يمكن انا صغير كتير. تعال لحظه لحظه لحظه خليني اقطعك معلش تفضل. انت شخصيتها انت ما ايه بتحبها لانك ما بتحب شخصيه ميراي نيكي يعني ما ميراي نيكي اللي مع ميراي نيكي الشاب ايه اللي ما اتذكر شو اسمه لانك بتكره شخصيه سورد ارت اون لاين كيريتو لانك بتكره شخصيه هذا اللي بيشكي كثير بجيلتي كراون نظام. لانك بتكره شخصيه هذا في كمان في شغله نزل منه اثنين شهور كان مسلسل له علاقه بالموبايل ما عاد اتذكر شو كان اسمه فانت هذول الشخصيات كلهم بتكرههم ايه فانا اسف ما اخذ برايك لا شوف، بس كل الشخصيات مثلا شغلة السفرات تبعيتها ماشي، تعرف هاي الشعرة نسيت اسمها اللي بتحميها لسانسا ماشي، هاي القوية كتير يا زلمة، لحتى تسافر بين دولة ودولة بتضل سيزنين، آريا بحلقتين بتصير بقارة تاني، شو هالحكايات يعني؟ بتحس في كتير من المواقف اللي بتصير فيها آريا يعني، بتحس البلات نفسها مزبطة مشان تصير هالشغلة، فما بعرف بحسها فورست شوي يعني، مغصوبين هيك لا لا هي غصب. ليك البلوت فعلا فيها شوي فورسابيلتي، بس بالنهاية آريا بدك تعتبرها إجباري وورير أول شيء، والله ثانيا انا عجبتني اريا بالبدايه معتبرين ترى. عليك طالبي، يعني شلون طالبي بمجال الحرب بمجال الفايت كذا، وأي طالب هيك بيعطوه فورس دائما، يعني هلا مثلا كونغ فو كيد حكيت لك عليه فيه فورس إجباري، هذول البلوتس إجباري فيها فورس، يعني تينز بلوتس هيك. والله بصير. اي والله. شو احسن شخصية عندك مسلسل؟ جون سنو، ايوه والله حلو. جون سنو رائع بس انا المفضل عندي رائع، تيريان، بس ولا مو تيريان، تايوان. تيريان لانستر، تايوان لانستر، تايوان تايوان لانستر يا زلمة احسن شخصية. تيريان ولا تايوان هلا تيريان الامب ولا الامب، تيريان الامب ولا تايوان؟ تيريان، تيريان ما زلمة اسمها بتشبه بعض، تيريان مع انه ما بتشبه بعض بالمرة، بس يعني ف ما حسسني ان انا مخربط، حسسني حاليا صفنان انا، لكن تريان ليك تريان تريان ليك بالحلقه اللي وقت بده يهدم فيها ايه وبيقتل ابوه، ايه حلقه رهيبه، حلقه جدا جولد، جدا جدا لانه فعلا بتجسد الفنجنس باقصى باقصى نظام باقصى درجه، شيء خارق. وفنجنس يعني نحن مثلا انا عايش بسوريا، فنجنس ضد مثلا النظام تبعنا او شيء، لانه فعلا it's really like this، انه فعلا هيك فعلا هيك، يعني بيقولون you should all die، يعني انا هذا السين تبعه ما بنساه، يعني والله كلكم لازم شخصية رهيبة، تنهب الارض فيه، شخصية يعني رهيبة. صراحه مشتهي هلا اعرف رده فعله، انه اخته هببت كل الكونسل تبعه في الدريفه مشان ابنها اللي انتحر بالاخر، على فكره بعد ما فجرت هذا الكونسل كله عم بستنى يطلع سين ابنه ينتحر، لانه ابنه ما راح يعيش بلا الاميره مارغريت، ما اسمها مارغريت كان؟ ايه خلص. ابنه لا ابنه انت شوف، مبين ما راح يعيش، انا اللي عجبني بهداك المشهد كيف خلاته انت شفت انت ولاده اللي قبل، يعني انا حسيت بهداك المشهد اللي خلص عرفان انه راح يموتوا، مثل ما تنبأت هذيك الساحره او شيء، فاخر ولد شفت كانت تمنعه هذوك تحاول تحميهم تحاول كذا، هاد لما شافته راح ناط حكت ما سوى شيء خلاص تفرج عليه روح، خلته يروح حلو. ينتحر. ايه ايه ف يا كان هي اللي قتلته، ايه عمليا هي، هي اللي قتلته، ايه عمليا هي اللي قتلته. ايه نظام هذوليك ايه قتلوا، يعني مثلا واحد قتل لانه مجنون بسبب دلاله، والبنت قتلت بسبب جذب ثاني حمضه، وهذوليك كمان يعني جماعه درون ما بين ما بين ما بينعلق معهم صراحه، ايه نظامي هدوكي بالمرة. على فكره جماعه درون علق معهم، انا زعلت على هذا ايه ايه هداك اللي اللي على الامير يفضح عرضه، شفت يفضح انا عرضه انصدمت على الحلقة، زي ما انصدمت انا قتلوني والله. قتلوني بقى الله، يعني يعني مخرج من حرام من الناحية يا زلمة شو هون انه يا زلمة لك شو عملت، شو عملت الزلمة، يعني انا يعني ما انا مستبعد انه يموت، لكن ما ايه بفكر بس مو هالطريقة، يخرب بيتك. يعني وانا شايف الحلقه انه يغلب مو يغلب، كلنا اللي على اساس هو فايز وخلاص وبس عم تمسخر عليه، ويلا حكي حكي حكي، بعدين فجأة ثانية وحدي خلاص مات، وبعدين ردة فعل هذيك مرته ايه لحظة I was like خالص this is fucked up والله. بس مسلسل رهيب يعني، رهيب رهيب فعلا، مسلسل رائع رائع فعلا حلو يعني، بس والهايب اللي عالي، الهايب طبعا. شو رايك بهاي شو اسمه شارة كاليسي زي ما كل الانترنت كاليسي، هي مظهر دراجونز وكاليسي، مظهر دراجونز وكاليسي مدري شو، هلا هي اسلوبها يعني نوبل نبيل، بس يعني ليك صراحة I see the ending، عم شوف أنا بشوف نهاية المسلسل إنه يا هي رح تكون رولر، وراح يضل جون سنو كينج أوف ذا نورث، وراح يموت ليتل فينجر، وراح تموت سيرسي، أنا هيك رح أنا هيك شايف الإندينج يعني. والله شوف أنا وممكن شايف شغلات ممكن يصير لك، ممكن ذا إند يطلع كبش محرقة، ذا إند لا ماني مستبعده، أو يضل عايش. لكن غير هيك يعني، أنا عم بعطيك خلاصة الخلاصة، عرفت كيف؟ ايه والله شوف، انا طيب بتوقع نهايتين. صراحة وما استبعدت الشيبمنت، شفت هلا نحن جماعة في انمي دائما في شيبمنت، هاي الانمي بتعرفهم يعني جماعة اليابان محترمة، إلى جماعة شوي معروفة. بيرفرتس يعني منحرفين. ايه فما نستبعد الشيبمنت انه هاي اخته الغير الشقيقة لجون سنو، ده جون سنو. ايه هو حبه يا لجون سنو، انا هاي ما مستبعدها والله يعني مسلسل محترم إلى ما تركوا فيه شيء، والله. فهاي ممكن تصير لا بس انمي شوف، يعني. انا اللي بتوقع انت اذا بتلاحظ باخر جزء انه اخته لجون سنو سانسا، صح كان اسمها، ما كانت فرحانه بالنهايه، وكل ما عم تصير اكثر مثل الليتل فينجر، فما بعرف، انا ما بستبعد انه تنقلب عليه. سانسا الصراحة ما يعني بستبعد برأيك ممكن تاخذ ليتل فينجر؟ برايي. ايه برايي ممكن تصير مع الليتل فينجر وتنقلب على جون سنو. على فكرة إذا صارت مثل ليتل فينجر حتصير سيرسي تاني. رح تصير ألعن من سيرسي. لا لا حتصير سيرسي تاني، بس ما أظن عن سيرسي. والله ما بعرف، لأنه سيرسي كان طول المسلسل كان في عنده شغلات، يعني كان عنده أولاده، كان يعني ريسترينهر شوية، عرفت شلون، ما ماخذ حريته. أما هاي من البداية ما عنده حدا. ايه بس كمان هي يعني she brought it to herself مثل ما بيقولوا، يعني she was a stupid little girl who got in فعلا love with ابن لانتر انا كرهانه من اول مجنون. مسلسل، كرهانه. ايه يعني انا بزعل عليها بس من ورا هذا، ايه شو اسمه، عرفت مين هو؟ شو ايه كان ما اسمه؟ بيتسمى هو مين هو؟ شو اسمه اللي قاتل جون سنو، يا زلمه اللي اخذ الشمال، ولا ايوه ايه هاي The Battle of Bastards. ايه ايه هاي البدل بفساسه باسترز طلعت. ايه هاي بزعل هي بس من هذا، يا هذا انا يعني موته احلى من هيك ما في، يعني اشتهيته يتعذب اكثر صراحه. بس يعني حلوه انه يقتل بالهاوند تبعوته ايه المجوعون، لا حلوه فعلا حلوه يعني بتفش الخلق. يخرب بيته العمى. لو طريقة تصوير المعركة طلعوا هن نفسهم فيديو، ما بعرف اذا شفتوه، بدي ابعت لك اياه. شيء رهيب، يعني شيء رهيب على المظبوط، يعني من المشاهد، اكثر مشاهد كانت اللي بينت فعلا حقيقية، لما كان الاحصنة عم ترقد على جون سنو، شفت كيف طلع وجهه؟ هذا المشهد ايه نظام يصوروه مثل ما هو، جايبين 40 حصان عم يرقد بوجهه لجون سنو بالحقيقة، وبآخر لحظة ايه ولا ابعت لي الفيديو، والله هاد بدي ابعت لك اياه، بدي اوريك عليه، ابعت لك اياه. فكان انا شرهي. زعلت على هذا العملاق كمان، يابا هذا اوه العملاق. العملاق يا زلمة، والله انا صراحة I was wondering like انه تمام the wildlings are dead، تمام واللي نفد ايه منه نفد، فهذا العملاق مع مين بده يتكاثر مشان يزيد نسله؟ ف he must die يعني. والله مو بس There's no هيك، way. There's no way يعني. انا تقريبا كمان على ناتون تقريبا حكوا اللي قتلوه لانه شو اسمه، انه السي جي تبعه غالي. ما عاد احسنه. I'm not معنا الفنز بقى يعني بس للدراجونز. We're sorry. يا ايه والله يعني that was about it. ف كوباياشي تعرف، هلا خلصته قبل شوي، كنت واصل حلقة 11، بعدين حكينا خلينا نشوف ايه الثانية. على فكرة بدك تذكرني انت باسماء الكاركترز لان انا ناسي يعني اسماء ايه الكاركترز كلها، ما بتذكر غير كيوباشي وميد دراجون والميد دراجون، هاي تورو، وهاي الصغيرة توري. كانا، هاي الصغيرة كان ماي فيفورت كاركتر، رائع والله. كان يعني انا حاليا هيك رافع ايديا من الهواء وعم بتذكر كان ذا موست كيوتست جيرل ان ذا وورلد يعني خلص والله فعلا يعني ام ان لاف وذ كان. والله رائع يا رائع يعني احلى شغله هيك انه بحطوها مثلا في موقف هيك بجوز تحب تاكل فيه، بتقوم تحب تاكل هيك كره او كذا يقول لك او ماي جاد بليز لا يور فعلا كيلينج مي. لا وعجبني انا كيف المسلسل انه حاطط لك اكثر من ثيم بنفس الوقت، يعني البيرنتينج عم يحكوا كثير عن البيرنتينج بهذا المسلسل، كان ايه كانت حلوه يعني، مدخلينها بشكل انه ما هو انه الثيم الرئيسي تبع المسلسل ولكن موجود ومطبقينه بشكل حلو يعني باكثر موقف. هلا ذكرتني انت بهالشغله، فعلا هي شغله حلوه كثير وبتحسها شغله على فكره، يعني صراحه صرت تشوفها كثير المجتمع الياباني، ما بعرف ما بعرف انا بس بتحس ان المجتمع الياباني بيفتقر لهالشغله، خصوصا انا صراحه يعني ما درست ياباني وقعدت مع استاذ الياباني ما عنده عائله، there is no such thing as a family، هن على حسب اليابان يفتقر لهيك شغله صراحة يعني. لا هو يفتقر فعلا، انه حسب حتى في واحد يوتيوبر ياباني فبيحكي انه الانميات هاي مثل هاد مثلا ومثل امامة وانازوما اللي هو سويتنس اند لايتنينج اللي شفت كمان اب وهاي الصغيري، ومثل شو كان اسمه في واحد هذا انا راسي براكامون، ما عم بتذكر براكامون هذا الخطاط براكامون، اي براكامون رائع، اي بس كمان في واحد كثير قديم وحلو كثير هو جوسي، بس جوزي الجانرا تبعته جوزي بس شو ما شو كان حلو باني دروب وساجي دروب اوساجي دروب وساجي دروب اوساجي دروب يا انا هلا اوساجي دروب فعلا، ومثلا باراكيمون يعني رائع هذول، فهذا كيوباشي مثلهم مثل ما بتقول بالضبط. فيا لا هو نظامه بيحكوا لك انه عم يسوي هالنوعين من الانميات مشان بدون يحببوا الشعب انه روح اتزوج يا جماعه روح خلفه، لانه هي من مشاكل اي لا هي من اكبر مشاكل عندهم انه ما في خلفه، ما في الاولاد الصغار اللي كثير اغلب الشعب فوق ال 65 سنه. بس راح صوتك، راح صوتك مالشتاين. اقول لك المستوى العالي من الحضاره شو بيعمل بالبني ادم، بقول لك لا تجوز لا تغلط هالغلطة لا تغلط غلطة يعني ايه والله ف ايه هلا فعلا هلا مين كان في غير كان في عندك هاي الشخصية بتحب الاكل كثير ال ايه اي هاي التنيني ايه والله شو كان الما، الما كان اسمها هاي كمان حلوة يعني حلوة هاي جميل. هاي شو عجبني فيها لا هاي شو عجبني فيها انه ما حطوها هيك بس لانه يجيبوا لك شخصيه كيوت تاني، لما حطوها فرجوك انه والله التنانين مو كلهم مثل ما مفكرون خلاص بس خراب وضياع وعالم كل واحد بيشتغل على كيفه، لا في عندهم فاكشنز وشفت هاي في من ضمن الفاكشن هاي تور وللفاكشن ضده ف ايه ضافوا هيك عمق للقصه فكان حلو. ايه حلاوته انه ايه ورجوك انه تورو هي الشريره. ايه صار كاتك الموضوع انا صراحه هذا الفاكتور هيك شوي و تورو هي الشريره اللي طلعت الشريره ورجوك فعلا انه الشر، ورجوك شلون انه فعلا ابوه لايك هيل اوف ا جاي الزلمه اسمه ذا لورد اوف ذا مايس ان شاء الله يعني اخي اسمه هيبي الزلمه يعني خلص ترول هذا ترول ذا وورلد خلص ابوها رهيب، الحلقه الاخيره كانت رهيبه على المظبوط وحتى بس ارهب شخصيه شوف رهيبه بس ارهب شخصيه ابدا لا هي كوباياشي نفسها، انا عجبتني كثير كوباياشي اللي حاطينها انها بالغه، شفت حكوا لك بدايه المسلسل انه باخر عشريناتها ف بيفرجوك طول المسلسل كيف اللي دائما فعلا اول شيء نظام حياته السكجول تبعه خلص اللي سوت سيستمز معين لحياته، مو والله ما عارفاني امتى تفيق امتى تنام امتى تروح امتى تجي تماما لا ايه يعني فعلا يعني ادلت يعني هاد هيك الادلت كيف تصرفاته كيف تفكيره، شفت انت اذا انت لاحظت كل ما بيصير موقف بتسكت له هيك شيء 3 4 ثواني بعدين بتحكي لك شغلي مباشره بتحل المشكله، ما بعرف اذا لاحظته تماما صح، وبنفس الوقت هدوءه ايه وكمان صعوبه التعبير عن الفيلينجز تبعتها، بحس الواحد بس صار ادلت فعلا yeah. like هي فعلا بتحب تورو بس اخي شو بدها تقول لك شو بدها تقول لك لا نظام يعني هي بالاكشنز تبعتها دافعت عن، يعني بتصرفاتها دافعت عن ضد ابوها، بتصرفاتها خلت تورو عندها، يعني عرفت شلون؟ وبنفس الوقت يعني طلع انه really the life of the adult فعلا يعني دائما بيكون التأثير الأساسي فيها. لا تصدق علمك شغلك هالشغلات، لا هي العائلة والوسط اللي بدك تبنيه حوالي. جد ثاني يعني صح، احنا لا مش راح اقول لك لا تجوز، بس يعني اخي كل شيء اخر شيء بدك تجوز مليان. عرفت شلون؟ بس انه يعني فعلا هي والليتل ديتيلز اللي بورجوك يا هون، يعني مع انه المسلسل كله اسمه كيوباشي نو ميدو دراجون، يعني شفت بقواعد اللغه اليابانيه اجباري بلشت باسم كيوباشي اول شيء، لكن المسلسل كله عن ميد دراجون والدراجون، لكن الليتل ديتيلز عن كيوباشي عن طريقه عيشه شلون تغير، شلون هالليتل ديتيلز هاي شو مو بس هيك، هاي بتحسها يعني هاي الديتيلز هاي لو حطوها مسلسل تاني يمكن هيك يفوتوك، يدخلوك بمونولوج دقيقتين ونص او بصير بتحسب وكذا ومدري شو وهيك، بعدين او تحكي لك كلمه هون، لا هيك خلص استعملوا اسلوب نظيف. نفسه صار باوساكي دروب مثلا، نفسه صار بباراكيمون. ايوه باراكيمون بيعطوك هيك الحميميه، بيعطوك هيك يعني هيك شيء واقعي، شيء ريل. لا شيء ريل، ايه سلايس اوف لايف از فار از اتس فار فروم ات يعني. والله يعني فعلا. وعجبني كيف كمان انه لما انتقلوا، ما انتقلوا من اول حلقه اللي خلص، شفت اغلب الانميات لما بيكون في انه منتقلين او شيء من اول حلقه او خلص انتقلنا هلا نحن بمدينه جديده، هاي لا، اللي كانت عايشه لوحدها بيتها صغير مكفيها، جوها ناس جداد. اوف I wanna get a new house. والله فعلا هاي شغله. لا مبين انه معه مصاري، مبين انه معه مصاري اللي مجمعه اللي لا لا تصدق واحد عزاب عم يشتغلوا مع مصاري كذا. لا هو طبعا، هو طبعا، بس انه شوف اللي لاحظته اكثر مره بالمسلسل اللي ما عنده مشكله بالصرف بالمره، يعني بالزياده يعني. ما هلا ما بظن هذا يعني شو بدي اعطيك اياها، يعني انا شو قصدي، فهمت عليك، بس فهمت عليك، بس شو بدي اعطيك اياها، مشكله الصرف اي متى بتجي؟ بتجي وقت بدهم يعملوها بارت اوف ذا كوميدي، وكان عندهم هني another a lot of other parts to make comedy، عرفت؟ وبنفس الوقت فعلاً ده يورجوك شخص إنه كامل، كامل إنه يقدر يفتح عيلة، أو كامل إنه يقدر to deals with stuff. حلو؟ إيه. وبنفس الوقت حكيت ياها إنه لو ما كانت عم تقدر تصرف كان ما نورياليستيك. صح. حكيك صراحة. لا صح. لأنه يعني أنا بعرف حالي وقت بشتغل، وقت بكون معي مصاري، وقت كذا، ما بتفرق معي بالصرف. لا نظام واحد that makes me happy. It satisfies me. واحد 29 سنة، يعني أنت أقل شيء شغال 7-8 سنين إذا مو أكتر، ماشي، وعايش لوحدك وهواياتك ما بتطلب أنك تصرف كتير أصلا، فوظيفته يعني هي بتشتغل مثل مفروض بروغرامر أو شيء، فوظيفة راتب عالي المفروض، ف يا طبيعي يكون معه مصاري وطبيعي تحسين تسوي هالشيء، وهذا الشيء كان يعني ادخال في الانمي كان حلو كمان. لا هيك هاي الديتيلز دائما اكثر الشغلات اكثر مره الانمي بيطلع لك هيك ديتيلز بسيطه كتير بس حلو كتير، اللي حتى اللعبي او الالعاب بيلعبوها ماشي، اول مره فرجونا هداك فافنير، هذا شعره اسود طويل، فافنير رسام ماشي، عم يلعب، حطوا لعبي بس ما حطوا لك لعبي ترفيهي مثل باقي الالعاب، لا مثل باقي المسلسلات حطوا لك دارك سولز ماشي، يعني لاحظت الكلام من نظامي، وكان شيء حلو يعني ديتيل بسيط هيك وكان حلو. ما بعرف اذا انت لعبانه كمان حلوه هي، ف ما ايه بعرفها لا، فهي هيك كتير تفاصيل فيها، كتير تفاصيل صغيره بالانمي يعني خلته شيء حلو كتير وخفيف، خفيف كتير كتير، يعني في مسلسلات بتشوفها هيك اللي بتحس خلص بعد كم حلقه بدك ترتاح، هاد بالعكس اللي وين، وين سيزون ثاني وين؟ عن جد والله يعني مسلسل حلو كتير و highly recommended. هلا ليك highly recommended for the season، حلو عن جد. ايه. بس للأمانة يعني أنا حكيك صراحة أنا هذا اللي لقيته، يعني إنه هو عبارة عن multiple ideas، ما في ولا شيء من جديد، ايه. مع بعضه وعطى combination حلو. ايه ما اكثر ولا اقل. يا هو يعني الى هذا. ما في شيء اوت اوف ذا بوكس، ما في شيء جديد، لكن مجموع هالافكار فعلا ايه عطى شيء حلو. فان يعني حكيك صراحه انه انا كنت متوقع اكثر. يعني انا انا انبسطت بالحكيك بالكيوتنس، بالفيلينج، بالسلايس اوف لايف، بهاي الليتل، بهالشغلات الصغيره، النقط، التفاصيل الصغيره الحلوه. لكن في شغلات كنت متوقعه احلى. يعني في شغلات كنت متوقع اكثر من البلوت، في شغلات متوقع اكثر من الاوريجيناليتي. يعني ما حسيت في شيء اوريجينال. يعني والله صراحه بعطيه انا الاوريجيناليتي 6 من 10، 7 من 10، ما اكثر. لكن كمسلسل بياخذ 8. يعني ما بعرف ستارز، ما بعرف شو بدي مقيمه انا ب ماي انمي ليست. والله ما بعرف، انا بالنسبه للارقام ما بحبها، بس يعني بحكي لك لا من ايه كبوب زبالي لحتى شوفوا هلا. يعني يعني اذا ما عندك شيء ضروري كتير كتير كتير كتير كتير دراسي جامعه مدري شو، شوفوا هلا. ايه شوفوا صح. هلا انا لا معك، يا ايه انا معك بالشغله فعلا. ايه ولازم بيحضر. نشاف ماست، انا برايي لازم نشاف. يعني ما شفت كتير مسلسلات، انت حكيت انه ما في اوريجيناليتي ومجموعه من الافكار اللي جايبينها مع بعض وطلعت حلوه مع بعض، بس انا ما شفت ولا مسلسل بيحسن يدخل لك هالكميه من الافكار مع بعض بهال الكوهيجن اذا التعبير ايه صحيح. صح يعني صح فهاي برايي هاد يعني شيء اوريجينال اللي حسن يدخل لك كل هالافكار مع بعض بطريقه حلوه كتير، وطلع لك شيء خفيف حلو ممتع بيضحك. ويعني ايه صح صح صح يا لكن يعني انا مقيمه 8 مثل ما قلت لك. يعني انا فعلا مقيمه 8 لانه هو فعلا كثير حلو. يعني رسمه بياخذ علامه عالي، والاسلوب حلو، اسلوبه حلو مع انه ما حلو، حلو حلو يعني. يعني ماست واتش هو مع انه ما ماست واتش. يعني يا حتى انه اذا انت مثلا حالك بدك تتابع شيء بهذا السيزون 2017، هذا لازم يكون على الليست، لا لازم، لا نظام لازم لازم يكون. هو الشغلة الوحيدة اللي حسيتها ضعيفة فيه يمكن الميوزك، هي الشغلة الوحيدة اللي تحس ما I don't think I paid attention to it. لا هو هون عادي نقطة، عادي. هو هون نقطة. ايه لقلك ليش، لقلك ليش تذكرت انا ليش I didn't pay attention to it. لانه بظن في غنية كنت اسمعه وغنية اعمل لها سكيب. نظامي نفس الشيء. ايه غالبا وحدي بسمعه وحدي بعمل لها سكيب، بس اين وحدي ما متذكر. هو شوف لا الاوبننج يعني رهيب كتير ولا الاندنج، اللي هي يعني اندنج عادي. اغلب الاندنج بكل الانميات عمليا سيئات، نادر ما تلاقي لك وحدي مثل الناس. و لا عم تصدم انت. والله لا شوف، انت يعني بدك من ناحية اندنج كاندنج ولا اندنج كميوزك؟ اندنج كاندنج اغلب الاندنج بيكونوا بس صورة ثابتة ولا شو اسمه؟ صورة انا ما كبيرة عم عم بحكي حلقهم عن فوق لتحت. الجرافيكس، نحن عم نحكي عن الميوزك شيخ. We are talking about the music, we're not talking about the graphics. ان شاء الله كمان حطوا لي شاشة سوداء وقولوا لي هاي هي الاندنج. ممكن ما بعرف، بس انا اغلب الاندنج ما هلا انا الاندينج غالبا ما حبيته، بس انا ما قصدي اظن مش عمي مع الاندينج يا كذا. انا هروح. اوكي لكن لحظة بشوف المسلسل موجود عندي. لحظة لكن ذا سبيس، لا استنى اوكي ريموت استانشن. ايه ها ليك هلا الاوبننج حلو، الاوبننج حلو حلوي بأول حلقتين، بس بعدين صرت سويت ليك الاسكيب. لا لا لا احكيك شغله لاقول لك ليش. ليش؟ انا صراحه حسيت الاوبننج بتجسد كل الحشيش اللي بالمسلسل. اقول لك ليش. المغني الصوت تبع انسان الجرافيكس عم تورجيك هيك في كومبينيشن بين، يعني مع الميوزك المدري شلون جاي على الكيوتنس على الافكار المدري شلون جاي. ايه لا وحتى الجرافيكس انترستنج. لا هاي الجرافيكس انترستنج، الاوبننج لا لا لا لا الاوبننج لا يمل منه، حرام عليك. يعني هلا والله ما مستعد بعرف، انا عجبتني وقف اول حلقة الحلقة شفتها. وكمل سماعها. لا انا اول حلقة شفتها، ثاني حلقة شفتها، ثالث حلقة بعدين خلاص سكيب. على فكرة ما ذكرنا الجرافيكس، الجرافيكس مسلسل كثير حلو. ايه الرسم كثير حلو، الرسم انا كتير كثير حلو. حبيته. مع انه في شخصية هاي الجارة اللي بتطبخ ما بعرف بايش، ايه بالتريلر بجوز، ايه يعني متذكرة من مسلسل ثاني، ما بعرف يعني شو هو هي ترى. فكرت فيها بس ما دورت، لكنها بتشبه، يعني بتشبه شخصية من مسلسل درامي والله صدقني. يعني هو بتحسه، انا لما شفتها اللي التمبلت تبع الام اللي ايه شو اسمه مجد لي شعره وحاططه من جهته اليمين ودائما بال شو اسمه هذا المريول او شيء ايه منسينا شو اسمه، وما له شغله تطبخ، ف شكلها حلو ولكن يعني ما بعرف عادي. عادي، بس ايه، بس يعني في كان كيوتنس يا بالموضوع. لا كيوت، يا ورسم المسلسل في حلو يعني، ما كيوتنس في ولا شخصية كثير حلو. مو تعبانين عليها بالمرة، ما لا كله متعوب عليه، ايه كله متعب يعني عليه. كمان يعني في انميات تاني مثلا دورارارا، والمفروض هداك يعني البادجت تبعه اعلى، وكان شو اسمه فور سيزونز، بس غير الشخصيات الاساسية هيك بحطوا لك مو راسمين وهيك برمادي بالمرة. هني بجوز بقول لك ليش درارة، لانه ذا ستوري نيدز ذس، ما والله بعرف ما يعني بعرف، عن جد حكيك، يعني هيك اصلا ليورجيك هيك عن جهيت الشخصيه الرئيسيه هيك، انه خلص بس انا انت تابعته كملته ولا؟ لا ما حضرته يعني حتى، بس لحكيك صراحه يعني من كثر ما انا شايف اي ام فيز عنه عم بعطيك هالحكي. والله شوف هو دورارارا ماشي كتصميم شخصيات، الشخصيات المصممين رهيب جدين كتير، رهيب جدا. ف بس شو المشكلة اللي دائما انت شفت لوست، اللي دائما ايه بتحس انه في شغلة رهيبة لازم تصير. يا زلمة كيف بدي ايه يشرحوا لك فهمت الشغلات عليك. هاي اللي عم تصير؟ كيف هاد هاد شو في هداك شو في، بيطرح لك ب 500 مليون سؤال وبتحس مستحيل، لازم يطلع شيء رهيب اخر شيء. اخر شيء ما بجاوبك على شيء وبيخلص المسلسل بحكي لك دقين فاك يو. يعني ليك اتاك اون تايتنز 25 حلقة نفس الشيء نفس الشيء، ما انا بكره عمل شيء، المسلسل لنفس السبب اللي البلوت رهيب جدا. مفتاح بالابو ما قدروا يوصلوا له. يعني صحيح انه انا مثلا هلا بغرفه بعيد عن حمص 5 ساعات، ايه بس يعني اتاك اون تايتنز والله خربوها. والله يعني ات واز بالمرة لايك اوفر، يعني ات واز لايك 25 حلقه مشان مفتاح واحد سرداب والزلمه، يعني انا لو عندي كت بتنحط على ظهري بعرف انه ما لا راح اقنص لانزل على سوريا. انت شايف الحلقات كلها، لا عندها هيستوريا. هيستوريا، لكن يا هيستوريا اكثر حلقه اثرت فيني حاليا. والله It was good. والله it's good. ما بعرف انت حضرتها ولا لا. انا حضرتها. ايه والله it's good. شيلك من مزح، يعني بمقدار ما شفت الحلقة واتعرفوك عن ال عن ال عن هذا التايتن الوبر اللي بيحكي واللي بيفكر، هاي حسيتها غبية الحلقة وتعرفونا عليه، تمام؟ بين الحلقة اللي ورجوك هيستوريا، جسدوا لك الفير، جسدوا لك انه في أسلحة كانت متخباية، في شغلات ما معروفة، والأمر أعطاك منحى آخر، يعني عرفت شلون؟ يعني صراحة وقت ورجونا إنه في تايتنز عم يحاربوا فور ذا تايتنز، يعني وقت حطوها حتى بالتريلر، يعني عفوا في تايتنز عم تحارب مشان الهيومنز وفي تايتنز عم تحارب ضد الهيومنز، يعني حسيت الفكرة شوي باخت. لكن وقت رجعت ورجيك هيستوريا وورجوك في سبب معين، ورجوك الحيطان ليش هيك، ورجوك الحيطان في سبب معين لتكون ساكريد وليس هو الغباء المستفحل، يعني ولو انه هو عمليا doesn't make sense، لكن في شيء يعني كان، يعني ورجوك شلون انه الدياني دائما بيعملوه الحكام للاسف ليسيطروا على ال غطاء يا ليسيطروا على اه الشعب ليسيطروا على الشعب وليخبوا اسرار ما حدا عم يعرفها. يا I ايه totally agree with فهيستوريا that. it was good. عم بحكيك عن اخر حلقه، يعني يا هيستوريا it was good. It was full of feelings، يعني مليانه مشاعر كانت. احكي لنا من اول الشيء، يعني احكي احكي من اول الشيء، خلينا نوصل على هلا هالستوري. من اول شيء مثل ما قلت لك، هلا بلشنا بهذا بلشنا بانه شو اسمه انه الجدران هاي فيها عمالقه، وهي السبب اللي العمالقه التانيين ما بيهاجموا الجدار. هاي كانت something، هاي كانت something صراحة. هاي برأيي لو انه يعني عليها السيزون الاول كانت شيء ممتاز. ليك هلا السيزون الاول انتهى بعصفة اكشن، ما بظن كان بده نهاية احسن. يعني بصراحة لو ناهينا على الوولز بس كانت شوي ما بعرف، لا كنت اكثر. انا ليك انا برأيي لو مثل ما عم تحكي انت كان الهايب كان اخف. لا يعني هن انه هو انه والله انه لا نحن عارفان انه هاي البنت انه هي بشر، العملاقة الانثى انه هي بشر، بس انه هو على معركة. ولكن هذا الكليف هانجر انا بشوفه كان ارهب بكتير، لا انه كمان ما بس انه هو على معركة، انه هو على معركة، وانه هو انه ورجوك السكاوتس طالعين ايه طالعين and they're gonna do something. فيا ما بعرف، ولكن كانت حلوة، كانت انترستينج يعني. بلش ايه اعطونا لا شوية معلومات. هلا وقت اعطوك اياها، وقت نهوا لك اياها بقتال هذيك، اساسا كانت فكرة انه في تايتن تاني غير يا شو نفيغ اسمه، غير شو اسمه هذا ايرين. يعني كان في تايتن ثاني غير ايرين، وايرين انا اتوقع يعني متوقع من تجارب ابوه هو هيك، ما خطر ببالي انه يكون مثلا غير ابوه لايرين مشتغل هالشغل، او في شباب غيره مجرب عليه، يا عرفت كيف؟ بورجوك فعلا انه في غيره، فانت ما ضروري يعني ما ضروري تحرق ورقه جديده واللي هي يعطوك انه بالوولز في تايتنز، وبما انه بالوولز في تايتنز معناتها هدول التايتنز ممكن يكونوا بشر. يعني انا صراحه هلا عم بتوقع انا للمستقبل شوف انه رجعت يكونوا. شفت السيزون لا الاول كامل ذكرتني كامل هلا بما بسبب انه هالشغله. فتنا، ايه هلا بما انه كمان فتنا، هي اول حلقه، هاي ثاني اول حلقه حلقه وقت عرفوك بالهول الكبير يا هذا الشيء، مدري ثالث حلقه ورابع حلقه معلم، العائلات اللي فقدت انا بظن هي تايتنز، هي تايتنز، هي تايتنز هي تايتنز. تماما. يا هذا الحكي بدنا نشوفه بالحلقه الجايه او يا اللي بعدها. هاي ورقة احترقت معهم نتيجة ال too much، يعني يا too much hints، أعطوك كتير اعطيني كثير هنس. تلميحات يا صراحة، يعني يعني أعطوك انا كتير كنت شاكك فيها تلميحات. من اول يعني شيء، بظن ولما هلا أنا وياك عم نعمل لما حكيت لك سبويلر تدايما لعالم يلي ما كانت متوقعة. يعني لأنه صراحة الأمر صار واضح يا واضح. وقت بورجوك إنه فعلا تايتن واقع على بيت، والبيت ما كان مدمر بس بس ما في حدا، العالم نفدت، ما في حدا، بس ما في حدا. والاحصنة ما وبنفس احصنة الوقت بمحلها، احصنة بمحلها والناس ايه هربانة. وحكيك جد، يعني هلا انا لاحظت انه عن الجزء الاول صار في تمييز اكثر للفيسز يا للتايتنز. هلا كان كانت الوجوه بالتايتنز بالجزء الجزء الاول الأول كانت مثل بعض تقريبا. ما هيك غير قابل ما في إلا للتمييز ابدا. هذا العملاق كتير والمدرع، هدول الاثنين اللي كانوا. ايه تماما. اما هلا حتى التايتنز يا الصغيرة هلا حتى الصغار هيك فيهم صار اختلافات. في فيس ريكوجنيشن، يعني يا صار عندهم فيسبوك الجماعة يا اما في شيء. يعني يا والله يعني there's something about it. يعني يا فعلا. بس لا، والحلقة الثانية لما شافوك هذا العملاق، أنا ليش شو اسمه هذا الشيء صار اهتمامي، لأنه مبين شفت مع الحلقات الطالعة أنه في ناس عمالقة مع البشر ماشي، وفي عمالقة ضد البشر مثل هاي الأنثى ومثل هيك، وأنه هدول أصلهم بشر. معناته هذا اللي بفكر هلا صار طرح لك سؤال، ما انا عرفان هاي عن عدي هاي تبعيتهم اللي بيقاتلوا فيها، فهل هو ما بعرف هذا صار شو قصته؟ انا صفنت في هاي ايه انه مسك هيك ارت مسكه بده يدرسها، واخذها مسكه بده ايه يدرسها. ويدرسها. ف يعني لا he's fighting someone، معناتها على فكره لا تستبعد انه كمان هو يعني واصل للبشر عن طريق انه متعلم لغته. لا تستبعد انا انه هو شوف يعني ما انا بشر. بصراحه اللي انا بظنه انه شلون كل العمالقه اللي عم نشوفهم هن عمليا من بشر البشر. يا هن بشر، في آه. ناس من اللي جوا سووهم عمالقه وعم يجربوا عليهم، وفي ناس اصلا هن كانوا برا ولسه ما تعرضوا للتقنيات اللي شايفينها هون. وبظن الحكومة إلى علاقة في الموضوع. أنت إذا بترجع بتشوف الجزء الأول في كتير من ايه لا هي الامر كله بالنهايه عن يا الحكومه، هو مثل ما راعي قلت لك حكومي. برجوك شلون الحكومه استخدمت الدين، شلون استخدمت الكذا، شلون شلون بنت حيطان وقالت لك هاي الحيطان درعك، يا شلون عمتك، شلون كذا. الأمر رسائل عن عن ال... عن الس... عن السيستم، شو ممكن يعمل للبشر، عن ال... عن شو شلون هيك اي فيها بتحس فيها شخصيته. ميتافورز كتير بصراحة، حتى بالانمي اذا بترجع بتشوفه تفكر فيها في تشبيهات خطيرة شوي. ايه لا عن جد عم بحكيك. ايه يعني بهالشغله انا بتجذب، يعني متعوبه لي، لا ما يعني نحس انا هاي متعوب عليها. صراحه وهالشغله بنفس الوقت بنخاف علي انه ينتزع المسلسل بسببه، انه ما شي مره تفشل معه. يا يعني مثلا هلا فعلا حرقوا شغلي لكن ما نزعت، لكن ممكن احيانا تاثر سلبا، عرفت شلون؟ فيا نعم ممكن يعني إذا بدنا نقارن بشغلي انتزعت بسبب هيك شغلي، ولو إنه المقارنة شوي بعيدة، بأساسن كريد. أساسن كريد وقت نزلت 1 نزلت خربت الدنيا، 2 3 نزلت ريفولوشنري، والله. بعدها صارت يوبي سوفت حلفت يمين إنه كل سنة بدها تنزل إصدار لأساسن كريد. انتعن أبو اللعبة، انتعن أهلها، انتزعت انا ماشي، لعبت الجزء الاخير كان رجعت على يونيتي، دفعت مصاري، اخذت فيها جوائز، مع انه اللعبه صار فيها مرتين اخطاء ونزلت سعرها ورجعت عملت لها ابديتس هلا ومدري ايش. هلا يمكن بتاخذه وعلى ب 50 فكره دولار ها اليونيتي، اليونيتي بتاخذه ب 50 ولا دولار يمكن. وهلا وعلى فكره واليونيتي انا قريت الروايه ما لعبتها، رائعه والله رائعه، اي حلوه حلوه، شي لكم مزح. والروايه تبعتها خارج يعني اللعبه حسب ما فهمت، ايوه ماني متأكد، لكن انا ما لعبت المشكلة اللعبة، ناوي العبها بس رجعت لليبريشن لانه طلع ليبريشن الى علاقة باليونيتي ب 10% او 15%، لكن لهالسبب رجعت. لكن بعد يوبي سوفت حست حالها انه عم تعفس، قالت نحن ما عاد ننزل سنوي، ما عاد اشترى يا تركت زلمة، هلا مبيعاته نزلت بعد تمام، ايه لانه صار تخبيص، خلاص. عرفت ايه شلون؟ بعدها شو عملت؟ رجعت هلا بعد سنتين ونص بدها تنزل الاصدار الجديد. اوكي يعني لذلك they say it's promising، مع ان انا ما متوقع كثير، لكن I hope so. لكن بهالطريقه يعني حرقت كثير شغلات Ubisoft. انا بخاف على Attack on Titans من هالشغله. والله عم حكي انا شو هلا. خليني احكي مع مشاكلي مع الجزء الثاني. مشاكلي مع الجزء الثاني اول شيء انه راح يكون السيزون 12 حلقه، ما ادري 13 حلقه، بظن 12 كان ممثل ايه للسيزون الاول 25، بس البيسنج تقريبا نفس الجزء الاول تماما. يعني البيسنج بطيء كتير، يعني بال 12 ايه حلقه هاي شو راح يطلعوا؟ ايه والله وبعدين بدكم تخلونا نستنى سنتين وشوي اي او وبعدين ثلاث يعني سنين ما بعرف 3 سنين تانيات يعني ولا 4 سنين تانيات يعني سيزون يعني 3. بالاخر انه يعني لايما يعني ما بدنا نعيش سيناريو ناروتو المؤلم. والله نظامي عن جد يعني الشيء الثاني انت ما بعرف اذا لاحظت، لكن السي جي يا زلمه في الـ في الـ في, الـ في الانمي ضعيف كتير. انت اذا لاحظت الحلقه الاولى ماشي، وحتى يمكن هلا بالحلقه الثالثه تقريبا او شيء، اي حلقه فيها احصنه وعم يرقدوا بتحس الارض التكستشر تبعيتها غبي على الاخير، والاحصنه ما فيها تفاصيل ابدا ابدا. ما بعرف اذا لاحظتها ازعجتني. يعني هي الحلقه الاولى هنن عم يهربوا ماشي، او لما عم يهربوا ولا شو كان عم يسوا، لما كان هاي الفيلد وعم وراقدين بالاحصنة كذا وعم يفرجوك ايه وحركوا الكاميرا هيك صحيح مسوي لك اوه صحيح الحركه هاي. صحيح، كان في ضعف كتير صح، سي جي ضعيف يعني كتير كتير. خصوصا بالمناورة فعلا السي جي ضعيف، لا يعني بتلاقي خصوصا مع المناورة مع التايتنز فرقوا وقت كذا، كان بالجزء الأول أقوى. يا مو بس هيك، اللي انا قريت انترفيو مع شو اسمه المخرج تبع الانمي، ومن اعطى اللي عجبته عرفت شلون، انه التيم تبعنا اتعلم تقنيات جديده مثل السي جي ومثل هيك راح تساعدنا كتير بتحسين جوده الانمي. يا رجل اي جوده يخرب هلا بيتك، هيك، يا اما نحن ما بنفهم بالسي جي، ما يا بعرف اما الزلمه يعني يا اما الزلمه كان مستاجر سي جي بمصاري وصار ولا يفهموا بالسي جي ففكروا خبره. والله ما حقيقة ما بعرف. السيج ضعيف كتير. تاني شغلي ماشي، الحلقة الأخيرة مع أنه كان أنه حولوا لك إياها ايموشنال وكذا مدري شو ما بعرف يعني، ولكن كويس انه ما خلوها حلقه كامله، لانه وصلت انا قبل ما ينهوها بشوي للفلاش باك اللي اي دونت جيف ا كراب، ارجعوا للقصه ما بعرف. هذا كان احساسي. ف... يعني صراحة ايه ممكن يعني الشخصيتين ما بعرف اللي شخصيتين، مو انه والله شخصيتين اساسيات من اول الانمي، اوه شوفوا كريستا وشوف هاي التاني مين مهي، يا دوب شفناهم يا زلمة هون ولا هنيك، يعني شخصيات من بين شخصيات تاني ما شفتهم بهالاهمية الخارقة. لك هي النقطة هلا كمان نحكي الواقع انه هني قتلوا لك 3/4 الشخصيات، فطبيعي ما تركز الشخصية. انا ما اعرف اي شخصية بدي اركز على ما شخصيات المسلسل. يعني احكيك جد، يعني انا مستغرب انه هلا مدققين على كذا شخصية، عرفت كيف؟ بعدين شغلت يعني صاروا اول شيء بلشت الشغلة اللي او ما حدا سيف، عرفت شلون ممكن اي حدا يموت، لدرجة وصلت هلق هلا لي او يلا مين راح يقتل هالحلقة يلا شوف نازير يعني يعني اور صارت شغلي شوي خلاص ان شاء الله. والله عرفنا يعني الانمي فايلنت وناس بيموتوا واو. ايه بس هلا عم يموت عالم وعالم من كتر طول ما عم يخطر لك مين هني، يعني في عالم ماتت they died like with honor you know، هدول اللي قتلوا حوالي القلعة والله انا البرج. حاب يقتلوا ايرن يا زلمة، هدول عم جد بتنزعل عليهم. والله هذاك تبعت برج نزال عليهم، ايه زعلت عليهم بس مثل انا هاد الحمار. والله هاد شخصيتهم بكرهها كتير يا زلمة، ما بيحكي حكاية مثل البشر، كل كلمة بيحكيها لازم يصيح يخرب بيته، حكاية مثل البشر بس. اللي هو ابدا ابدا التمبلت تبع الشونين بروتاغونست ابدا نفسه تماما، ولا في اي عمق في شخصيته على الاطلاق. انت روح عمك الشغلات استفزك مباشرة، يخرب بيتي ازاي حطيني بروتاغونست على شو؟ والله صين بالنسبة لي والله. هلا ليك صاي، انت برأيك الجزء الثاني دخل فيه مشاعر اكثر، دخل فيه دراما اكثر؟ والله يعني لسه كمان ما وصلنا للنص، بس من اللي عم يصير حتى الان. لا هلا ليك المسلسل 12 هلا ايه؟ هلا السادس الاسبوع الجاي يا بس ما بتعرف شو ممكن يصير، يعني في مسلسلات كتير ايه بس هلا نسبيا انا برايي دخلت دراما زين. انا نسبيا ايه عم حكيك، انا ممكن يصير لسه يتغير اكثر، بس انه يا انه في ايموشنال اكثر من الجزء الاول. الجزء الاول بس اذا زادت عن اكثر من هيك بظن بصير في بياخة. يا بصير في بياخة، يعني من البداية انه Attack on Titan كان good بس انه it was just good، يعني مو انه هالشيء الاوفر هايب دعم يحكوا عليه. هلا ليك هو اوفر هايب بس ما بدي اقول لك زيادة عن اللزوم، لكن لانه في شوية شغلات جديدة تمام، يعني لانه الطريقة تركوك فيها عم يعطوك هاي هوبس. هو ليك it was good مثلك انا بقول، انا ما بعطي يعني إذا ما بحس بعطي... بحس والله بحس الجمهور تبع Attack on Titan مو شايف شغلي مختلفي، اللي هلا عم يفوت على الانمي وشايف لك اوف، اللي شايف لك والله انميين 30 ناروتو والله بليتش ما بعرف ون بيس طوكيو غول كم شغلي، بعدين اجي شايف لك هاد بعدين اوه والله هاد احسن، يعني انميات تاني مثلا مثل سايكو باس. تعال احكيك صراحه إذا بدك تقارن مع احترامي لأتاك أون تايتن ببليتش، بليتش أحسن. إذا بدك تقارنه بناروتو، ناروتو أحسن، مع أنه ناروتو مات بعد فترة مات يعني انتزع، لأنه إذا ماشي على هالخطى أتاك أون تايتن لا هدوليك أحسن منه بكتير تمام، واللي بده يقيمه بأساس عالي هو نتيجة انه شايف هالمسلسلات ما عارف عن يقيم. هو Attack on Titan مو ضروري انه يكون احسن منه، لكن هو موجه للناس اللي هذيك الانميات هي يعني نفس الاودينس تبع. ايه هذا الشيء واضح فهاي هي وبنفس الوقت وقت هني نزلوا الدراما بالجزء الثاني هني وسعوا الفئة، بس اذا نزلوا الدراما عن الزيادة عن الزوم نزعوا الفئتين يا حتى حتضل معهم فئة ناروتو ناروتو لأن فئة ناروتو تربيت. هذا كان كل شيء لليوم، بتمنى أنكم تكونوا انبسطتوا معنا بالحلقة، وبتمنى تتابعونا بحلقاتنا القادمة. بنشوفكم بالحلقة الجاي، مع السلامة.